فرصتنا جميعا اللقاء في حلقات العلم. الدرس الآن يخص الأولاد، يخص أبناءنا وطلابنا الذين هم في سن دون الشباب، وحتى يشمل أيضا من هم في مرحلة الشباب وبداية الشباب. فالدرس إن فهم من قبل أبنائنا حفظهم الله ومن قبل المربين وعمل به، فسيكون أبناؤنا أحسن الأبناء وأسعد الأبناء بإذن الواحد الأحد. الدرس هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود. نأخذ بعضا مما ذكر لأن الدرس قد يطول والكلام، سنأخذ بعضا من ذلك. قال رحمه الله تعالى، وأبناؤنا عندما يسمعون هذا الدرس وأمثاله يعرفون أنهم يتلقون من مشكات النبوة، وأنهم يؤدبون ويربون على أمور من منابع الإسلام. قال رحمه الله تعالى: مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس له والباطل والغنى وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه أسرع عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استفادة منه، فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا، وينبغي لوليه أن يجنبه. طيب يكفي إلى هنا، سمعتم هذا الكلام المهم الذي هو كلام مهم والمطالب به المربون الآباء والأمهات والمدرسون والمعلمون إلى آخره، الذين يقومون بتربية الأبناء وألصق من يلتصق بالأبناء هم آباؤه وأمهاته، فهم أول من يدخل في هذا الطلب والخطاب في القيام بأمر التربية. هنا قال ما يحتاج إليه الطفل، الطفل بحاجة إلى هذا من صالح الأطفال، من صالح الصبيان والأولاد حفظهم الله، أن يجدوا من يربيهم تربية سليمة. قال ما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، هذا يعني كلام مهم جدا، يعني قد يكون الأب مهتما بتعليم الابن القرآن الكريم، وهذا طيب ومهم جدا، وأن يحضر به مجالس العلم، وهذا طيب أيضا ومهم جدا، لكن لا يكفي أن تقف التربية عند هذا الحد. الابن قد حفظ القرآن، الابن يحضر الدروس، الابن يحفظ كذا من العلوم، كذا من المتون، هذا شيء عظيم وخير كبير، لكن أيضا يبقى الاهتمام بأمر خلق الطفل، بأمر خلق الطفل. قال رحمه الله: الاعتناء بأمر خلقه. أخرج البيهقي في الشعب أثرا وهو جيد عن ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر: الأب مسؤول عن ولده، يقال له: ماذا علمته وماذا أدبته؟ والشاهد: وماذا أدبته؟ يعني لم يكن السؤال مقصورا يوم القيامة على تعليم الأولاد، يعني هل علمت ولدك أو ما علمته؟ السؤال كما سمعت: ماذا أيضا أدبته؟ ماذا أدبته؟ قال هنا: فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره. إن عوده المربي على أشياء تضر به في أيام أبوته، يوم أن يصير أبا وهكذا جدا وهكذا زوجا، قال: فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب، أدنى شيء يغضب، أدنى شيء يحنق، يعني ينعزل كذا من التصرفات، هذه أخلاق لا تسعف الطفل، هذا تضر به. قال: ولجاج، لجاج أي جدال، يتعود الجدال، يتعود العناد، يتعود ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تليق به. قال: وعجلة، عجلة أي في الأمور، ما يكون عنده تريث وأناه فيما سيقول وفيما سيفعل. قال: وخفة، الخفة والطيش بمعنى واحد. قال: وخف مع هواه وطيش وحدة، الحدة يعني سرعة التصرف في الأمور، بتجاوز في الأمور، إما في الأحكام فعنده يعني أحكام يتعجل بها ويتجرأ بها ويتسرع فيها. قال: وجشع، جشع أنه يتربى على يعني الجشع في أمور دنيوية، بحيث ما يربى على أنه لا يجعل المال هذا أنه الكل بالكل، وأن السعادة هي في المال، وما عدا المال فلا سعادة فيه، بل يعود ويربى على حب الأخلاق الكريمة ومعالي الأمور، هي التي تجعل الشخص له مكانة وقيمة وقبول عند الله وعند خلقه. قال رحمه الله: فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. إذا نشئ الطالب على هذا أو أنشئ على هذا، هكذا الأبناء إذا أنشئوا على هذه الأخلاق فتضر بهم، فربما بقي الشخص، خصوصا إذا كان من طلاب العلم، ربما بقي مهجورا منعزلا، وكذلك أيضا ممقوتا، لا يحب، لا يعني يحرص على مجالسته وعلى الاستفادة منه. قالوا: لأن في أخلاقه، ولأن في كلامه، ولأن في تصرفاته كذا وكذا مما يعاب عليه. قال رحمه الله تعالى: قال: فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له. يعني هناك من الأبناء من يتعلم من قبل أبيه وأمه، من قبل مجتمعه وجيرانه، العصبية، ما يعرف إلا عصبية، كذلك يتعلم العنف، ما يعرف إلا العنف، من تخاصم معه يريد يتضارب معه، يريد يتقاتل معه، يريد إلى آخره، ما يعلم كيف يعالج الأمور بالأخلاق الحميدة، الحكمة، الصبر، البصيرة، الرجوع إلى من هو أقدر وأعلم بالأمور وإصلاحها إلى غير ذلك مما ينبغي أن يتربى عليه الأبناء أصلحهم الله. قال رحمه الله تعالى: وتصير هذه الأخلاق هيئات راسخات له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما من الدهر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: ولهذا تجد أكثر الناس منحرف أخلاقهم، منحرف أخلاقهم كما سمعت. قد تجد بعض الناس يحضر الدروس لكن بعد أن صار في نوع من التقدم في العمر في الكبر يحضر دروس، يسمع خطبا، يرى عليه الخير، لكن تجده على أشياء تربى عليه من الصغر، مثل الحيل، مثل الخداع، مثل الكذب، وما أشبه ذلك من المعاملات السيئة. وتراه في أمور دينية مثل الصلاة، مثل الصيام، ما شاء الله ما شاء الله، يعني ناجح في هذا المجال وفي هذا الباب، لكن في أمور أخرى كأنه ما عرف الدين ولا عرف الآداب ولا الأخلاق. هذا بسبب التربية، التربية التي تربى عليها، تربى عليها مع نواقص شديدة، مع نواقص شديدة. فمن صالح أبنائنا حفظهم الله أن يجدوا من يربيهم، وأن يحمدوا الله أنهم يربون على الأمور الطيبة والأخلاق الحميدة والصفات المجيدة، أنهم يربون على ذلك من قبل آبائهم مدرسيهم. فلله الحمد والمنة، فأبناؤنا في هذا المكان ينبغي أن يعتزوا بهذه التربية النافعة لهم، وأن يقبلوها، وأن يقبلوها ويحرصوا عليها. هذا من الأمر المهم. وعلى كل أرى أولاد هذه الأيام يحضرون معهم بناطين، يعني بشراب العيد ولا إيش؟ وأن العيد سيكون عيد بناطر ولا كيف؟ فعلى كل لبس البنطال هذا ليس من الألبسة الإسلامية، وليس من الآداب الإسلامية، لما فيه من التشبه بالكفار، لما فيه من التشبه بالكفار. فلهذا نقول: لا يليق، لا يليق بمسلم ولا بمسلمة ولا بشباب من شبابنا أنه يأتي أيام العيد وهو لبسه الفاخر عنده والذي أعده للعيد أن معه بنطال، أنه لبس بنطال ولبس كرفتة وما أشبه ذلك، ويرى يعني أنه. فما نحتاج إلى هذه الأمور، أبناؤنا يعلمون، يعني الحرص على الآداب الشرعية، الآداب كما سمعت الشرعية، يعلمون على يعني المحافظة على الآداب فيما يتعلق باللباس، وهكذا كما سمعتم فيما يتعلق بأمر يعني إصلاح الشعر وغير ذلك من الأمور. يعني أبناؤنا بحاجة إلى أن يأخذوا بالتوجيهات وأن يقبلوا الآداب الشرعية، ولا يحتاج أبناؤنا أن يقلدوا يعني أبناء مثلهم، فلان كذا وأنا لا، أنت أرفع منه، أنت أرفع منه وأعلم منه وأحسن منه، تربيت على آداب والحمد لله. ينبغي أنك تقول لفلان والأبناء الذين عندهم أمور تخالف الآداب الشرعية: هذا ما يليق بكم، تقول هذا لهم وأنت أسبقهم إلى العمل بالآداب الشرعية. هذا مما دعا الأمر إلى التنبيه عليه. إن شاء الله في الغد في هذا الدرس يكون التوجيهات والتنبيهات فيما يتعلق بآداب الاعتكاف.